أصحاب ديوني هي اللي بشوفك كحل ترمشي وشلون ما أرخص لك عيوني لو بيدي ما خليك تمشي وحدك ولا لحظة بدوني هي اللي بشوفك كحل ترمشي وشلون ما أرخص لك عيوني بعيوني يا ضمك مو بقلبي خوف العيون تشوف غيرك أزعل إذا مرات أشوفك حتى إذا تحكي ويا نفسك مش قلت ما أقدر أعوفك ويا النبض صرت أنا حسك لو بيد ما خليك تمشي وحدك ولا لحظة بدوني هي اللي بشوفك كحل ترمشي وشلون ما أرخص لك عيوني وشلون ما أرخص لك عيوني.